السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا، ولقاء إيماني متجدد في سلسلة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. هذه السلسلة المباركة اللي احنا بدأناها مع بعض منذ أسابيع، ونوينا بها نصرة الأقصى. السلسلة دي مش سلسلة عادية، ومش شرح للأسماء والصفات زي الشروحات السابقة، ولكن السلسلة دي متفصلة لنصرة الأقصى. ونيتنا فيها وإحنا بنشرح الأسماء والصفات ونتكلم عن أسماء ربنا جل في علاه إن إحنا ننصر الأقصى. طب إيه علاقة تعلم الأسماء والصفات بنصرة الأقصى؟ علاقة قوية قوي. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النصرة متعلقة بالإيمان، النصرة متعلقة بالإيمان. ربنا وعد وقال حق علي، كلمة آية قوية قوي. وكان حقا علينا، يا الله، نصرة مين؟ الأغلبية؟ لا. اللي معاهم سلاح كتير؟ لا. اللي معرفش معهم فلوس كتير؟ لا. هتنصر مين؟ المؤمنين. هتنصر مين؟ طب ايه صفات المؤمنين وايه اركان الايمان؟ اول ركن من اركان الايمان الايمان بالله، وعشان اؤمن بربنا انه اله واحد لا اله الا هو لازم اعرفه واعرف اسماءه وصفاته. كده وضحت الرؤية، كده الرؤية وضحت. يبقى علشان نطلع جيل التمكين، عايزكم تركزوا معايا، الكلام ده مهم لكل أم بتربي، لكل واحد بيبكي على اللي بيحصل في غزة، لكل واحدة عايزة تشوف النصرة وعايزة تصلي في الأقصى، لكل واحد عايز ينال الشهادة، لازم تعرف العلاقة دي. لأن احنا ساعات بنحل المشاكل غلط، ساعات بناخد الدواء غلط، ساعات بنفكر ان الحل وقتي، هندوس على زرار الأقصى هيرجع. لا، مش هندوس على زرار الأقصى هيرجع. ده لازم في جيل يطلع مؤمن قوي قوي، متعلق بربنا قوي، عارف أسماء وصفات ربنا قوي، عنده ربنا رقم واحد قوي، بيضحي قوي، فيبقى اسمه الجيل المؤمن، جيل التمكين. وطالما توجد المؤمنين يبقى ربنا يوفي بوعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. خلاص، وصلت يا جماعة ولا ما وصلتش؟ انا شايف انتوا استشهدتوا بحاجات كتيرة جميلة، بس ده الملخص. احنا بنتكلم عن الاسماء والصفات، بنتكلم عن معرفة ربنا علشان يقوى الايمان، وعشان نطلع جيل من اولادنا وبناتنا اقوى ايمانا مننا، واكثر تعلقا بربنا، واكثر سمع وطاعة. بالتالي طالما متعلقين بربنا هيسمعوا ويطيعوا، فلما يؤمنوا ويسمعوا ويطيعوا ربنا ينصرهم. هو ده الهدف. الحتة دي مهمة قوي، وبأكد عليها احنا مشكلتنا مش في العدد، احنا 2 مليار مسلم، بس مشكلتنا في الإيمان. الإيمان ضعيف، الإيمان ما يوصلش للدرجة اللي تجيب النصرة. يبقى احنا مشكلتنا مش في العدد، مشكلة المسلمين مش في عددهم، مشكلة المسلمين في مقدار إيمانهم. الصحابة كانوا أقل أعدادا مننا، في غزوة بدر كانوا 313 بيحاربوا 1000 تقريبا، في اليرموك كانوا 24 ألف بيحاربوا 120 ألف، في القادسية كانوا 30 ألف بيحاربوا 200 ألف. فالعدد مش هو المعيار، بس كانوا مؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى دي نيتنا، خلاص اتفقنا يا جماعة؟ عشان يبقى الكلام واضح، يبقى انت حاضرة بالنية دي انك تطلعي اولادك اقوى ايمانا منك، انك تقوي ايمانك، انك تقوي ايمان اللي حواليك، انك تهتم بالدعوة، وانك تعرف ربنا، تعرف اللي حواليك بربنا. ودي حتة مهمة لأي واحدة عايزة تاخد بإيدين زميلتها أو جارتها، وأي واحد عايز ياخد بإيدين ابنه أو والده. طب ده أبدأ معاهم بإيه؟ أبدأ معاهم بالأوامر؟ أبدأ معاهم بالصلاة؟ ولا أبدأ معاهم بالحجاب؟ تبدأي مع زميلتك بالإيه؟ تتكلمي مع واحدة بعيدة عن ربنا، تكلميها عن إيه؟ تكلميها عن الحجاب، ولا تكلميها عن الصيام، ولا أكلمها؟ لا، تكلميها عن ربنا، تكلميها عن ربنا. أبدأ مع نفسي بمعرفة ربنا، أبدأ مع أولادي بمعرفة ربنا، أبدأ مع اللي حواليا بالكلام عن ربنا. يعني يعني حضرتك لو زميلتك ولا صاحبتك ولا جارتك ولا قريبتك مش محجبة ومش بتصلي وبتعرف أولاد وبتعق أمها وبتسمع أغاني وعندها ذنوب كتيرة، وكلنا عندنا ذنوب، خلاص تبدأي معاها بإيه؟ تقعدي تمسكي لها مشكلة وتفضحيها؟ لا. تقعدي تقطمي فيها؟ لا. تقعدي ابنك مش بيصلي طول ما هو رايح وجاي تقعد تقول له ترك الصلاة حكمه ايه؟ لا. كل اللي عليك انك تبدأ زي ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بدأ مع الصحابة ايه بإيه؟ بمعرفة ربنا، بحب ربنا، بالخشية من ربنا. بس هو ده المرض الأساسي، المرض هو الجهل بربنا. النبي بدأ بالتوحيد، والتوحيد مش مجرد كلمة تتقال باللسان، لا. فالنبي قعد 13 سنة في مكة صلى الله عليه وسلم يزرع في الصحابة التعلق بالخالق والتعلق بالآمر، فإذا عرف الآمر سهلت الأوامر. يبقى أنا مش مشغول بالأوامر، أنا مشغول بالآمر. لازم ابني يعرف ربنا، لما ابني يحب ربنا هيسبقني للجامع، لما بنتي تخاف من ربنا هتتحجب قبل ما توصل لسن البلوغ، لما انا اعرف ربنا هدخل اولادي مدرسه فيها كلام عن ربنا، مش مدرسه اجنبيه ولا مدرسه اي كلام. يبقى مشكله الامه في الايمان، يبقى السلسله مهمه قوي لينا وللمسلمين ولنصره الاقصى. فربنا يا رب يا رب يتقبلها مننا، وتبقى يا رب فيها نفع للامه، وفعلا بالسلسله دي يطلع جيل قوي مؤمن يمكن لي ويسترد الأقصى، ونشوف ده بعينينا وإحنا عايشين، وتقر أعيننا بالصلاة في الأقصى قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من النوايا بتاعتنا تاني إن أمواتنا، والدي رحمة الله عليه وكل أمواتنا، ينتفعوا بالدروس دي وتبقى في ميزان حسناتهم. من نيتنا في السلسلة دي إن نتعلم فن الدعوة إلى الله، وإزاي ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلام عن ربنا وبالآمر مش بالأوامر. ونيتنا في السلسلة دي إن نجاة، إن ربنا ينجينا. ونيتنا في السلسلة دي إن ربنا يفتح لنا فتح مبين في خدمة الإسلام. ونيتنا في السلسلة دي إن ربنا يجعلنا من المتحابين فيه. ونيتنا في السلسلة دي إن نقوي إيماننا ونقرب أكتر من ربنا وننتصر على الشيطان. وعلى قدر النوايا تكون العطايا. النهاردة بنتكلم عن اسم من أسماء ربنا غير حياتي. النهاردة بكلمكم عن اسم من أسماء ربنا لو تعبدنا لربنا بي والله الذي لا إله غيره يحصل لنا فرج وفتح وتوفيق وخير ما كنا نحلم بي. والله بكلمكم النهاردة عن اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى أهلنا في غزة محتاجين يتعبدوا لربنا بي قوي، ويدعو ربنا بيه قوي. اسم ايه؟ اسم بوجهه هدية لأهلي المحاصرين في غزة، وبقول لهم لو كل المسلمين والعرب وخاصة الحكام العرب والمسلمين أغلقوا في وجوهكم المعابر والحدود والمعونات، الفتاح هيفتح لكم فتح مبين، ويفتح لكم أبواب النصرة والتأييد والرزق والخير والعافية. النهاردة بنتكلم عن اسم الله الفتاح. أيوة يا جماعة، أيوة، بنتكلم عن اسم من أسماء ربنا. لما بنتعبد لربنا بيه، ربنا بيفتح لنا فتح مبين. بنتكلم عن اسم بيفتح أي حاجة مغلقة في وشنا. بنتكلم عن اسم يغير مسار حياتنا وينقلنا ويرقينا في الدنيا وفي الدين. الفتاح يفتح لك فتح مبين في الدعوة إلى الله. الفتاح لما تعرفيه وتتعبدي ليه باسمه الفتاح، يفتح لك فتح مبين في طلب العلم الشرعي. الفتاح يفتح لأهلنا في غزة فتح مبين، حتى لو أغلقت المعابر والحدود يفتح لهم فتح مبين في النصرة على الصهاينة الملاعين. الفتاح يفتح لك أبواب الرزق الحلال حتى لو كانت الأزمة الاقتصادية بتعم العالم أجمع. الفتاح يفتح لك أبواب الهداية لأولادك بعد ما كانوا بعيدين عن ربنا قوي. الفتاح يفتح لك أبواب الشفاء، يفتح لك بعد ما الدكاترة قالوا مفيش أمل. هو ده اسم الله الفتاح، هو ده طوق النجاة لينا ولولادنا وللأمة ولأهلنا، خاصة في غزة في هذه الأيام. فاللهم افتح لهم فتحا مبينا، افتح لهم أبواب النصرة وأبواب التأييد، وافتح لنا فتحا مبينا في الدعوة، وافتح لنا فتحا مبينا في الهداية، وافتح لأولادنا فتحا مبينا في خدمة الإسلام والمسلمين. شوفوا شوفوا ربنا قال في القرآن عن اسمه الفتاح: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الفتاح لما بيفتح محدش يقدر يمسك ولا يمنع الفتح بتاعه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فاللهم افتح لنا أبواب رحمتك. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، عنده مفاتح كل حاجة، مفاتيح الغيب وخزائن الخير بيد الفتاح جل في علاه. شوف ربنا بيقول ايه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اللي عايز بركة، اللي عايز رزق، اللي عايز فتح، يروح لربنا باسمه الفتاح ويحقق الإيمان والتقوى، لأن ده الشرط في الآية. اقروا الآية بتمعن كده: ولو أن أهل القرى عملوا إيه يا رب؟ آمنوا واتقوا. محتاجين نشتغل على الإيمان ومعرفة ربنا والسمع والطاعة والتقوى، يعني الخشية من ربنا والاستسلام لأوامر ربنا، ونعمل ألف اعتبار لأوامر ربنا ونخاف من غضب ربنا. لو عملنا كده لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن للأسف إيه بقى؟ ولكن كذبوا، ولكن للأسف انتشرت الذنوب وانتشرت المعاصي وانتشر التكذيب وضعف الإيمان، فعمت البلوى وارتفعت الأسعار وزادت الأزمة وضاق الخناق علينا وعلى أهلنا. ليه؟ علشان ما أمناش إيمان قوي واتقينا ربنا سبحانه وتعالى. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، آية من أجمل وأقوى وأقرب وأحب الآيات اللي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إنا فتحنا لك، ربنا بيقول للنبي كده، فتحنا لك فتح مبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فاللهم يا من فتحت لنبيك فتحا مبينا، اللهم افتح لنا فتحا مبينا، وافتح لأولادنا فتحا مبينا، وافتح لأهلنا في فلسطين وغزة فتحا مبينا. فأنت الفتاح. شوفوا شوفوا الشيخ السعدي رحمه الله في شرح اسم ربنا الفتاح، وانا قلت لكم قبل كده راجعوا الشيخ السعدي رحمه الله، هو من افضل من شرح الاسماء والصفات. فبيقول ايه في معنى اسم الله الفتاح؟ الكلام جميل قوي، عايزكم تكتبوه معايا. قال الشيخ رحمه الله: الفتاح الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين. الله، اللي بيفتح الايه؟ اللي بيفتح البصيرة وينور البصيرة. الفتاح الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه. الله، اللهم افتح لنا بصائرنا وارزقنا الصدق، وافتح القلوب لمعرفتك ومحبتك يا رب والإنابة إليك. خلاص، وفتح تكملت الشرح، وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق. ياه، ده فتح في كل حاجة، فتح في الهداية، فتح في البصيرة، فتح للقلوب، فتح في المحبة والمعرفة والإنابة، فتح في الرحمة والأرزاق. إيه الفتح ده؟ هو ده فتح الفتاح، هو ده فتح الفتاح يا جماعة. الفتاح لما بيفتح بيفتح فتح مبين. هذه من صفات ومعرفة اسم الله الفتاح، إن هو لما بيفتح بيفتح فتح مبين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيف. انت فين يا سيف؟ اتأخرت ليه يا سيف؟ بسأل عليك كل درس يا سيف. حبيب قلبي، تحية كبيرة لسيف عماد، وإن كان جاي متأخر بس نلتمس له العذر. وركز معانا عشان اسم النهاردة لو عرفته يا سيف ربنا هيفتح لك فتح مبين. بنتكلم عن اسم الله الفتاح، فده كان شرح أو شرح معنى اسم الله الفتاح للشيخ السعدي رحمه الله. عايز أقف وقفة، عايز أقف وقفة مع الآية اللي كنا لسه بنتكلم عنها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حد من اللي حاضرين يا جماعة عارف الآية دي نزلت إمتى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ حد من الحضور عارف سبب نزول الآية؟ ودي من الحاجات المهمة اللي محتاجين نتعلمها في القرآن، أسباب النزول. احنا اتكلمنا قبل كده يا جماعة إن علاقتنا بالقرآن مش حفظه بس، خلاص؟ علاقتنا بالقرآن مش حفظه بس، القرآن منزلش عشان نحفظه، محتاجين نفهمه ونتدبره ونفهم معانيه ونعرف أسباب نزول آياته. خلاص، في بعض الناس بل أغلبية الناس فاكرين الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا نزلت في فتح مكة. لا يا جماعة، ما نزلتش في فتح مكة، لا، دي نزلت قبل فتح مكة بسنتين. فتح مكة كان 8 من الهجرة، نزلت قبلها بسنتين، سنة 6 من الهجرة في صلح الحديبية. ياه، دي معلومة محتاجة تتغير عند كتير مننا. أيوة يا جماعة، ونزلت في ظروف صعبة قوي. يعني الآية دي لما نزلت، نزلت مش نزلت في فتح مكة أو بعد غزوة انتصرنا فيها، دي نزلت في ظروف صعبة، في صلح، صلح مجحف قوي، صلح كان شكله فيه ضرر كبير على المسلمين. وعايزكم تركزوا معايا عشان نفهم كويس قوي اسم الله الفتاح، ونعرف ازاي نتعبد لربنا بيه. ففي صلح الحديبية لما كان النبي عليه الصلاة والسلام و1400 صحابي خارجين مشتاقين لأداء العمرة، وهم في الطريق واخدين الهدي معاهم ولابسين الإحرام ومعهمش أسلحة إلا أسلحة بسيطة، لكن مش خارجين يحاربوا ولا يجاهدوا، ولكن خارجين قاصدين بيت الله الحرام، وقفوا في حتة اسمها الحديبية. خلاص، وبعتوا مندوب لقريش علشان يعملوا يبلغوا قريش ان هم داخلين يعتمروا ويزوروا البيت مش داخلين للقتال، ويحصل مفاوضات وتطلع إشاعة من مقتل سيدنا عثمان بن عفان، كلنا عارفين القصة. وبعد كده يطلع ما تقتلش وتحصل بيعة الرضوان ويطلع واحد مندوب من قريش اسمه سهيل بن عمرو، كان ساعتها مش مسلم وأسلم بعد كده، ويعمل صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلح غريب، صلح فيه ظلم على المسلمين جامد قوي. فبنود الصلح باختصار سريع، أول حاجة وهم بيكتبوا الصلح، فالنبي بيملي سيدنا علي بن أبي طالب بيقول له اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسهيل قال لا، امسح رسول الله، ادي اول القصيدة. لا يا عم، احنا لو مصدقين ان هو رسول الله ما كناش حاربناه. سيدنا علي شاب متحمس منفعل، لا والله ما مسحش رسول الله، لا هتمسح رسول الله، مش ماسح رسول الله، الصلح هيبوظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارينيها يا علي، هي فين؟ النبي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من الإعجاز في النبوة خلاص، ولكن علم الأمة كلها وعلم جميع المتعلمين صلى الله عليه وسلم. فشاور له عليها سيدنا علي فمسحها النبي. أدي أول مشكلة. طيب تاني مشكلة، إن المسلمين الصلح بيقول المسلمين مش هيعملوا عمرة السنة دي، ياخدوا بعضهم ويرجعوا. طبعا الصحابة اتجننوا، إننا إزاي يعني مشتاقين للكعبة، احنا كمسلمين عاديين مشتاقين للكعبة، فما بالكم بقى اللي متربيين في مكة، واهل مكة بقى والمؤمنين بقى والصحابة تعلقهم بالكعبة ازاي بقى؟ فلا دي مصيبة دي. والشرط الثالث بقى ده بهدلة خالص بقى، ده بقى شرط بقى يعني عجيب، اي حد من قريش عايز يروح المدينة ويسلم المسلمين يرجعوه. ايه؟ حد يقول الكلام ده؟ واي حد من المسلمين عايز يرتد عن ديني ويروح لقريش، قريش ما ترجعوش. ايه ده؟ ايه الظلم ده؟ وايه ايه ايه ده؟ ده حاجه سيدنا عمر يتجنن، لما نعطي الدنيه في ديننا؟ ألسنا على الحق يا رسول الله؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. إذا لما نعطي الدنيه؟ الصحابه مش راضين يذبحوا الهدي ولا يحلقوا رؤوسهم، ومش يعني يعني ازمه كبيره خلاص كده، والنبي يحلق شعره صلى الله عليه وسلم وياخد بعضه ويرجع، والصحابة يعوروا بعضه وهم بيحلقوا ما عملوش عمره وبيتحللوا وراجعين زعلانين، وتنزل الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إيه ده؟ هو فين الفتح؟ هو فين الفتح؟ ده احنا لا عملنا عمره، وكمان اسم رسول الله اتمسح من الصلح، واللي عايز يسلم هنرجعه من قريش، واللي عايز يرتد لقريش مش هتفين، ده هو فتح يا رسول الله. ويحصل حاجة غريبة بعد الموضوع ده، بعد صلح الحديبية يا جماعة، يحصل ان في ظرف سنتين بعد الصلح، طبعا صلح يعني مفيش غزوات ولا في حروب، مفيش بقى بدر ولا احد ولا الخندق، كل الكلام ده كان قبل الصلح، فالمسلمين كانوا اشطر مننا واستغلوا فترة الصلح وتحركوا في الدعوة وتحركوا في نشر الإسلام، والقبائل اللي في شبه الجزيرة العربية دخلت في دين الله أفواجا أفواجا. في ظرف سنتين اللي دخلوا في الإسلام كانوا أضعاف مضاعفة اللي دخلوا في الإسلام من بداية النبوة، يعني 13 سنة في مكة وست سنين في الهجرة لحد صلح الحديبية، يعني 19 سنة اللي كانوا خارجين مع النبي في صلح الحديبية 1400، بعديها بسنتين فقط اللي خارجين لفتح مكة 10,000، بعديها بسنتين فقط اللي خارجين في حجة الوداع 100,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش ممكن، مش ممكن. بعد الصلح ده اتفتحت مكة واتفتحت قلوب العباد لدين الإسلام، وربنا فتح للصحابة فتح مبين في الدعوة. بعد صلح الحديبية اللي كان شكله مش فتح بس طلع فتح مبين. انت ليه بتقول الكلام ده يا محمد؟ عشان عايز اقول لكم اللي بيحصل في غزة دلوقتي، واللي بيحصل في المسجد الاقصى، وقلوبنا اللي بتتقطع عليه واحنا مش شايفينه فتح، والله هو فتح مبين، وكأن الآية بتنزل من جديد: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ربنا هيفتح للأمة فتح مبين، وهيفتح للي ينصر الاقصى فتح مبين، بس اصبروا زي ما الصحابة صبروا يا جماعة. عايز اقول لكم ان احيانا يبقى في فتح واحنا مش شايفينه فتح، يعني احيانا نبقى مش شايفين، مش لازم الفتح الفتح اللي في دماغك يعني، لا مش قصدي دماغك تتفتح، لا يا الله، قصدي انا قصدي انا قصدي ايه؟ انا قصدي ان الفتاح يفتح فتح مبين بأهون الأسباب، ولما بيفتح بيفتح فتح مبين، والفتح عند ربنا غير الفتح عندنا. احنا بالنسبة لنا فتح مبين يعني الأقصى يرجع دلوقتي، أما الفتح المبين اللي يريده الفتاح إن جيل جديد يطلع متربي على الإيمان وينشر الدعوة، والغرب يدخلوا في الإسلام زي قصة ميجن رايس اللي حكيناها قبل كده، خلاص، والإسلام ينتشر ويتفضح اليهود ويكشف القناع عن أمريكا ويتعرف إن هي الشيطان بتاع العالم، وربنا يمحص المنافقين ويعرف مين اللي بيقطعوا المنتجات الأمريكية ومين اللي بيدعموا الأمريكان والصهاينة. هو ده الفتح، هو ده الفتح اللي الأمة محتاجاه، هو ده الفتح إن تسقط الأقنعة، الفتح إن يسقط شهداء من المسلمين، الفتح إن يتربى جيل على الأقصى بعد ما كان الأقصى اتنسى، الفتح إن غير المسلمين يستغربوا من صبر أهل غزة فيدخلوا في دين الله أفواجا. هو ده الفتح. فكأن لسان حال كل واحد فينا زي سيدنا عمر ساعة صلح الحديبية، أهو فتح؟ احنا بنقول هو اللي بيحصل في غزة ده فتح، ومقتل الأطفال ده فتح، وضرب المستشفيات ده فتح. أيوة ده فتح يا جماعة، فتح للإسلام وفتح للشهداء وفتح للمرابطين وفتح للمجاهدين وفتح للأجيال اللي جاية، وهتفتكروا الكلام ده. والله ربنا سبحانه وتعالى هيفتح للأمة فتح مبين، ودي رسالة مهمة قوي. مش شرط الفتح يبقى الفتح اللي في بالك، أحيانا المنع يبقى فتح مبين. أحيانا هحكي لكم على قصة، حصلت معايا أنا شخصيا مع اسم الله الفتاح. خلاص كده وأنا في أولى كلية، في كلية هندسة، دخلت امتحان استراكتشر، خلاص، والناس المهندسين عارفين يعني إيه استراكتشر، مادة من أتقل المواد عندنا. دخلت عكيت الدنيا خالص، طالع من الامتحان الدنيا مظلمة خلاص، يعني هاخد كحكايه كده ايه محترمه. زمان كانت النتيجه بتتعلق مش زي دلوقتي على النت، لا كانت تتعلق على مبنى الكليه واللي ما يشتري يتفرج بقى، وكنت يعني فخرجت من الامتحان مكتئب والله العظيم بجد يا جماعه. فكان يوم خميس، عمري ما انسى اليوم ده. خرجت قابلت واحد صاحبي قال لي مالك يا محمد، قلت له انا عكيت الدنيا، انا هشيل الماده دي، الدنيا مظلمه يعني خلاص. فقال لي طب يعني ادعي ربنا بالذات في التلت الاخير من الليل. قلت له يا عم بقول لك هو المصحح اعمى، بقول لك ما حليتش، عجيبه يعني ضعف ايمان مني. فبعد ما رجعت البيت وهديت قلت والله يعني ازاي اقول الكلام ده، ربنا لازم ادعي ربنا، انا ليا مين غير ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم يا جماعه اول حاجه حصلت لي، طبعا قعدت ادعي ربنا كتير جدا، اول حاجه حصلت لي ان تاني يوم الجمعه، الامتحان كان يوم الخميس، تاني يوم الجمعه بحضر الخطبة، نزلت المسجد اللي قدام البيت عندنا وأنا مهموم وقاعد ساند على عمود ومستني الشيخ يجي، إن الشيخ يجي الشيخ ما جاش. لسه كنت لسه في أولى كلية، كان عندي 18 سنة، فإن الشيخ يجي ما جاش. طب يا جماعة مين يطلع يدينا الخطبة؟ محمد. محمد مين يا جماعة؟ بس صلوا على النبي، ده لا أنا مهموم أصلا ولا بعرف أخطب ولا عمري أصلا قلت درس، أطلع عندي خطبة جمعة وكمان مهموم بالامتحان بتاع امبارح، سيبوني في حالي. أهل الخير قال لي يا محمد أنت ممكن تدينا كلمتين، وأنت ساعات بتحضر دروس، والله كنت نازل بالتريننج كده حتى يعني. فراح جاري ربنا يبارك فيه المهندس عبد الرحمن، عمري ما انساه، راح قالع العبايه بتاعته وراح ملبسني العبايه، قال لي طب اطلع بالايه؟ بالعبايه. رحت حاطط العبايه وطالع على المنبر مش مصدق والله العظيم بجد، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي يعني هون عليك، اذا كنت زعلت امبارح فاحنا النهارده يعني. والله العظيم يا جماعه، وكانت بدايه فتح في الدعوه الى الله. وقعدت ادعي ربنا في الفترة ما بين الامتحان لحد النتيجة، وأنا رايح أجيب النتيجة يعني بقدم رجل وأخر رجل والله. وقعدت ساعتها أدعي ربنا بالليل زي ما صاحبي وصاني في التلت الأخير من الليل، ودي ميزة الصحبة الصالحة، والوقت التلت الأخير ده فيه سر يا جماعة والله. فرايح أجيب النتيجة ببص محمد صابر مادة استراكشر جيم جيم جيم جيم، يعني جيد جدا. إيه إيه جيد جدا ومن أوائل الدفعة؟ انا مش مصدق، انا مش متخيل، سجدت لربنا سجده قمت واحد تاني. علاقتي بربنا وثقتي في ربنا وإيماني زاد قوي، وبدأت أتحرك في الدعوة وأكلم الناس عن اللي حصل معايا وثقتي في ربنا، وطلعت المنبر بعديها كذا مرة وعملوا لي خطبة ثابتة كل شهر، وبعد كده بقت خطبتين. إيه ده؟ إيه ده؟ فتح مبين والله العظيم يا جماعة. والله الفتاح لما بيفتح بيفتح فتح مبين. والله اللي إحنا شايفينه شر ممكن يجي وراه فتح مبين. والله بيفتح بأهون الأسباب. والله لما بيفتح بيفتح فتح مبين، ويفتح بأهون الأسباب كمان. يعني شوفوا مثلا، يعني شوفوا الأنبياء يا جماعة، شوفوا الأنبياء ربنا فتح لهم فتح مبين إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم إزاي هاجر المدينة، وإزاي انتشر الإسلام في المدينة بعد ما مكة لفظت بذرة التوحيد. خلاص ستة شباب من يثرب موجودين في موسم الحج سنة 11 من البعثة، موجودين في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيبذل قصارى جهده خلاص، ويبدأ يعدي على كل الوفود اللي جاية، ويقول من يؤويني ومن ينصرني كي أبلغ دين ربي، وبيكلم وبيعرض نفسه على الناس. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فستة من يثرب يسمعوا الكلام ده يقولوا ايه ده الرسول اللي بتتوعدكم باليهود. يا الله تتوعدكم باليهود، يلا نسبق اليه ويسلموا الستة ويرجعوا يثرب، ويجوا تاني سنة 12 واحد وتحصل بيعة العقبة الأولى، وبعد كده 72 ولا 73 وامرأتين خلاص، بيعة العقبة الثانية، ويطلع سيدنا مصعب على المدينة وتسلم المدينة كلها. سبحان الله، بإيه؟ بكلمة النبي قالها لستة شباب من الأنصار. يا الله، يفتح يا جماعة، فتاح يفتح بأهون الأسباب. الله لا يحتاج إلى أسباب. سيدنا يوسف في السجن محبوس أسير مظلوم، تفتح أبواب السجن، الفتاح يفتح له أبواب السجن إزاي؟ ينزل جند من السماء، تنزل صاعقة، يبعث سيدنا جبريل ومعاه المدد؟ لا، برؤية، رؤية صادقة، رؤية صغيرة يشوفها الملك، إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. رؤية، حتة حلم صغير يشوفه الملك يكون سبب إن سيدنا يوسف يتفتح له أبواب السجن، فيطلع من السجن وما يطلعش عادي، يطلع ويقعد على كرسي العزيز. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، فتحنا ليوسف فتح مبين ومكنا له في الأرض بإيه؟ برؤية، برؤية صغيرة شافها الملك. سبحان الله. سيدنا موسى في الصندوق وفي التابوت، والجنود فرعون يفتحوا التابوت يلاقوا مولود ذكر من بني إسرائيل هيقتل، ربنا يفتح له أبواب النجاة بإيه؟ بسلاح الحب، بنظرة من آسية، وألقيت عليك محبة مني، فتحبه فتقول له يا فرعون سيبه، ما جاش على ده، انت قتلت أطفال كتير. فربنا يفتح لسيدنا موسى أبواب الفرج، يفتح له طريق يشق البحر الأحمر بإيه؟ بضربة عصاية. فتاح يا جماعة، فتاح لا يحتاج إلى أسباب، عشان ما تقعدش تحسبها بعقلك كتير. لو قعدنا نفكر بعقلنا كتير هنتعب. وإيه الفرق ما بين المؤمن وغير المؤمن؟ الغير المؤمن بيحسبها بالورقة والقلم وبيتعلق بالأسباب، أما المؤمن بيحسبها بس بيتوكل على رب الأسباب، وعارف إن حسبته بالورقة والقلم مش هي كل حاجة. ولكن في رب فتاح بيفتح فتح مبين. سبحانك يا رب. معنا سيدنا نوح في كرب شديد، وكل شوية يسخروا منه، سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا، شايفين الفتاح، أبواب السماء بماء منهمر. الفتاح لما يفتح يفتح فتح مبين، ويفتح بدون أسباب وبأهون الأسباب. وفتح للمؤمنين فتح مبين. ربنا بيفتح أبواب الفرج لعباده، وبيفتح أبواب العذاب على أعدائه جل في علاه. شايفين الآية بتقول إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يا رب افتح أبواب العذاب على الصهاينة والأمريكان ومن عاونهم. لما نسيوا ربنا، ربنا في حصل استدراك، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خلاص أمريكا فاكرة أنها تقدر على كل حاجة، إسرائيل فاكرة أن محدش يقدر يهوب ناحيتها، خلاص كده حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحانين خلاص باللي بيحصل دلوقتي وفاكرين نفسهم هياخدوا الأقصى خلاص وهياخدوا غزة وهياخدوا على المسلمين، والله أخذناهم بغتة. فاللهم خذهم بغتة، اللهم خذهم بغتة، خذهم أخذ عزيز مقتدر، فأنت الفتاح يا رب العالمين. فخدوا بالكم، الفتاح يفتح في الدنيا ويفتح في القبر لعباده المؤمنين. يفتح في القبر فين؟ حديث البراء بن عازب لما النفس المؤمنة تجاوب على الأسئلة، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. لأنه عاش على أسماء ربنا وصفاته، وعاشت تعبد ربنا، وعاشت محبة للإسلام، فعرفت تجاوب على الأسئلة. من هو نبيك؟ كان متبع لسنة نبيه، مش بيسخر ولا يتركها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد أن صدق عبدي. تكملة الحديث إيه؟ افتحوا لعبدي بابا على الجنة. شايفين الفتاح يا جماعة؟ الفتاح مش في الدنيا وبس، يفتح فتح مبين في الدنيا وفي الرزق وفي الهداية وفي النصرة وفي القبر، يفتح لنا بإذن الله باب على الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها. فاللهم افتح لأمواتنا أجمعين أبوابا على الجنة في قبورهم يا فتاح. ويفتح أبواب الجنة في يوم القيامة بقى وفي الآخرة بقى. وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. الله، اللهم افتح لنا أبواب الجنة، اللهم افتح لنا أبواب الجنة يا رب يا فتاح. افتح لنا في الدنيا فتح مبين، وافتح لنا في القبور فتحا بابا على الجنة، وافتح لنا أبواب الجنة. مهم قوي. طب ازاي يفتح لنا؟ وليه يفتح لنا؟ لما احنا ولادنا يفتحوا باب المسجد. ليه؟ اشمعنى باب المسجد؟ لان احنا واحنا بنفتح ابواب المسجد بنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. صح؟ مش بنقول كده؟ فربنا يفتح لك ابواب الرحمة لما انت تفتح باب المسجد. اللي عايز رحمات وعايز هداية وعايز رزق وعايز خير، ابعتي ابنك المسجد. ده معنى مهم جدا والله مع اسم الله الفتاح يا جماعة. خلاص؟ فافتحوا باب المسجد، وافتحوا أبواب الدعاء، وارفعوا إيديكم بالدعاء. خلاص؟ وافتحوا أبواب الخير للناس، والفتاح يفتح لكم فتح مبين والله يا جماعة. سبحان الله، فعل الكلام يطول عن اسم ربنا الفتاح. ولكن دي كانت بعض الخواطر المتعلقة حتى لا أطيل عليكم باسمه الفتاح. الواجب العملي، الواجب العملي بتاعنا واحد. الواجب العملي خلاص كان سيف سألني سؤال قبل ما اختم بس كده. سيف بيهتم بكلام وشرح العلماء للأسماء والصفات. قبل ما تدخل يا سيف معانا، كنا شرحنا، قلنا شرح الشيخ السعدي رحمه الله لاسم الله الفتاح، لو عايز تكتبه معايا عشان أشوف خطك الجميل. الفتاح الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه، وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق. فتح في كل حاجة يا سيف. الفتاح الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتح قلوبهم لمعرفته. حلوة أوي حتة فتح قلوبهم دي. اللهم افتح قلوبنا يا رب، في قلوب مغلقة يا جماعة. أم على قلوب أقفالها؟ في قلوب عليها أقفال. اللهم افتح قلوبنا، اللهم افتح قلوبنا يا فتاح. تصدقوا يا جماعة، أولى من فتح الفلوس والرزق والشغل والشفاء فتح القلوب، لأن فتح القلوب يظبط دنيا وآخرة. فاللهم افتح قلوبنا لمعرفتك ومحبتك والإنابة إليك. ربنا يفتح قلب العبد ويشرح صدره للإيه؟ للإسلام وللإيمان. تلاقي واحدة كانت بعيدة عن ربنا قوي، سبحان الله، وبتسخر من المحجبات ومتريقة عن النقاب ومصاحبة أولاد وبتتفرج وبتسمع وبتعمل كل حاجة، وفجأة سبحان الله الفتاح يفتح قلبها فتبكي بعد ما تسمع درس أو تسمع كلمة من أخت ليها أو تسمع آية من القرآن. سبحان الله، فربنا يفتح قلبها فتقعد تبكي وتحط الطرحة وتلبس عباية واسعة وتقرأ قرآن وتبطل حرام وتغير صحبتها. سبحان الفتاح، يا فتاح افتح قلوبنا وقلوب أولادنا لمحبتك والقرب منك يا فتاح. يا فتاح افتح قلوب شباب المسلمين للقرب منك يا فتاح. يا فتاح افتح لأهلنا في غزة فتحا مبينا، فقد أغلقت أمامهم الأبواب والمعابر والحدود إلا بابك يا فتاح، فاللهم افتح لهم فتحا مبينا. الواجب العملي في نهاية اسم الله الفتاح، أنا بحب اسم الله الفتاح أوي يا جماعة، وأكتر اسم بدعي بيه ربنا هو اسم الله الفتاح، وده سر بيني وبينكم والله، أكتر اسم بدعي بيه ربنا هو اسم الله. في أي حاجة عندي مشكلة في الشغل، يا فتاح افتح لي في شغلي وفي عملي فتح مبين. في الدعوة، يا فتاح افتح لي في الدعوة فتح مبين. في فهم مسألة معينة أو في تربية أولادي، يا فتاح افتح لي في تربية أولادي فتح مبين. في طلب العلم الشرعي، يا رب يا فتاح افتح لي في طلب العلم فتح مبين. افتح لي مع الشباب فتح مبين. افتح لي يا رب في الشفاء من مرض معين فتح. هو يفتح كل حاجة مغلقة، الأبواب اللي احنا فاكرين ان هي أصلا ليس لها مفتاح، الله يفتحها باسمه الفتاح. بس عايزة قلب مؤمن، دي عايزة قلب مؤمن. الواجب العملي خلاص، واحد، ادعي ربنا كتير باسمه الفتاح. الواجب العملي الأولاني، ادعي ربنا كتير باسمه الفتاح. خلاص. الواجب العملي التاني، اهتم قوي بالصلاة. ايه علاقة الصلاة بالفتح وبالفتاح؟ الصحابة كانوا فاهمين اكتر مننا طبعا. لما فرضت عليهم الصلاة، بعض الروايات قالت ان هم قالوا اوتينا مفاتيح خزائن الله، مفاتيح الفتاح وخزينه بقت في ايدينا بايه؟ بالصلاة. ياه، هي الصلاة كده؟ شفت يا جماعة احنا فاهمين العبادة غلط ازاي؟ ده انا كنت عايز اتخلص من الصلاة. لما تفهمي ان احد وسائل الفتح المبين وانك تفتحي خزائن الفتاح هي ركعتين بدمعتين ودعوتين الساعة 2، يبقى انا اهتم بالصلاة لانها احد وسائل الفتح المبين. النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، تفتح ابواب المشاكل وابواب الشفاء وابواب الهداية وابواب الرزق والقلوب بالصلاة. يبقى الصلاة مهمة، اللي مش بيصلي محروم، او اللي بيكروت الصلاة محروم. يبقى اول حاجة ادعي ربنا باسمه الفتاح، تاني حاجة اهتم اهتمام شديد بالصلاة بين قوسين اوتينا مفاتيح خزائن الله، تلاتة اهتم بالإيمان والتقوى. إيمان زائد تقوى يساوي فتح، اكتبوها كده، إيمان زائد تقوى يساوي فتح. وقلنا الآية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. يبقى عشان فتح لازم يكون فيه إيمان وتقوى. رابع واجب عملي وأخير، عايز ربنا يفتح لك فتح مبين. والله نفسي ربنا يفتح لي أبواب الرزق في الظروف الصعبة بتاعت البلد والحالة الاقتصادية. نفسي ربنا يفتح لي أولادي فتح مبين في الهداية. نفسي ربنا يفتح لي فتح مبين في حاجة معينة. كن أنت مفتاحا للخير لغيرك، ربنا يفتح لك فتح مبين والجزاء من جنس العمل. لما تفتح أنت بابك أمام المحتاجين والمكروبين، ربنا يفتح لك أبوابه. لما تفتحي بابك للفقير المحتاج وليه الضال اللي محتاج كلمتين للهداية، لما تفتحي بابك لكل محتاج، لما تكون مفتاح للخير، وبدل ما تدور وظيفة لنفسك تدور وظيفة لغيرك، تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. إن من عباد الله من هم كانوا مفاتيح للخير، اللهم اجعلنا منهم. إنك تكون سبب فتح خير لغيرك، تدل غيرك على الدين، تشجعي واحدة صاحبتك تحضر الدرس، ده أنت كده فتحت لها أبواب الهداية، فربنا يفتح لك فتح مبين في الدعوة. إنك تفتح أبواب الرزق الحلال وتشوف لو عرفت وظيفة وعارف حد بيدور تروح تساعده وتعمل له CV وتقدم له كأنك أنت بالظبط بتقدم لنفسك. كن مفتاحا للخير، هو ده كان الواجب العملي بتاعنا بعد اسم الله الفتاح. 4 حاجات: 1 ادعي ربنا كتير باسمه الفتاح، 2 اهتم بالصلاة بين قوسين اوتينا مفاتيح خزائن الله، 3 ايمان وتقوى عشان يبقى فيه فتح ونصرة خاصة لأهلنا في غزة، 4 كن مفتاحا للخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.